إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنزلنا أيها الإخوة مع المرابطة مع النفس بعد صلاة الصبح، وبعد عزلة يسيرة يستطيع المرء من خلالها أن تصفو له نفسه وأن يصفو لها. ثم قلنا يشارطها في مقام المشارطة، يشارطها أنه سيسلمها 24 ساعة، وتسلمه لقاء ذلك رضا الله عز وجل وجنته. فأول المشارطة على العمر، وده ما تحدثنا فيه في اللقاء الفائت، أنه يحدثها عن عمره وعن غلاء عمره، وأن الساعة من العمر إنما هي ذرة مكنونة لا يقوم لها شيء في ثمنها، مش حاجة تعوضها أبدا من الدنيا. الساعة من العمر، اللحظة من العمر، مش حاجة تعوضها أبدا، لأنه لو استثمرها في طاعة الله عز وجل فلا يكون شيء بمقدارها. الكلام ده إذا وعته النفس وعلمت بشرف العمر، علمت بشرفه، انتقل معها إلى المشارطة على الحواس. فأول شرط يومي 24 ساعة لا تفرطي فيه شيئا، وأذكر نفسي بالحساب وانقضاء الدنيا ولقاء الله عز وجل، والتأهب للقاء الله عز وجل اللي ذكرناه في اللقاء الفائت، اللي هي اللي اسمها ايه؟ حد فاكر؟ التأهب للقاء الله عز وجل اسمه الولادة الجديدة الثانية، الولادة الثانية اللي لا يستطيع المرء أن يدخل إلى رضوان الله عز وجل في جنته حتى يولد قلبه ولادة، حتى يولد ولادة ثانية اللي هي ولادة الايه؟ ولادة القلب. كما أن الرحم كان حجابا لأحدنا عن أن يرى الدنيا، فلم يرها إلا لما ولد فبرز إلى الدنيا، فكذلك الدنيا حجاب، النفس حجاب على القلب من رؤية ما عند الله عز وجل، فلا يراه إلا حتى يولد، ينزل من الحجاب ده زي ما نزل من رحم أمه، ينزل من الحجاب ده برضه ويبرز إلى الآخرة. بدون ذلك لن يلج العبد رضوان الله عز وجل وكرامته. فيذكرها بذلك، وأثار السلف في حفظ الوقت وفي الاهتمام به وفي شحن الوقت بطاعة الله عز وجل. هذا في أول المشارطة. في أول المشارطة قال الغزالي رحمه الله: ثم يستأنف لها وصية في أعضائه السبعة. وصناها على العمر، وصية بقى كمان شوية تفصيل. النفس من طبعها جاهلة، نفوسنا جاهلة ظالمة، فمن ثم تحتاج إلى توضيح. فعش كده بتكلمها على العمر، اعملي بقى الطاعة، سيبها مجملة، لا، إنما يحدثه عن خدي بالك بقى من العين، خدي بالك من الأذن، خدي بالك من الرجل، خدي بالك من اللسان، جزاك الله خير. يفضل يكلمها عن حاجة حاجة ويذكرها بها، اللي هو فحوى قول الله عز وجل: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ده اللي هيبينه الغزالي رحمه الله في لمحة في هذه الآية خطيرة جدا وعظيمة جدا، لكن ده معناها في الجملة. فلأجل جهالتها بتكلمها بالتفصيل، انت كلمها الإنسان بيكلم نفسه بالتفصيل. قال ثم يستأنف لها وصية في أعضائه السبعة، وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، وتسليمها إليها، فإنها راعية خادمة لنفسه. فإذا هذه التجارة وفيها هذه التجارة وبها تتم الأعمال هذه التجارة. وإن لجهنم سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. في ناس هتخش كل باب معروف فيه كمية هتخش منه، والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل أن يحرمها علينا جميعا. وإنما تتعين تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى بهذه الأعضاء فيوصيها بحفظها من معاصيها. الكلام ده الغزالي جابه منين؟ مش دي أشياء أخروية تحتاج إلى دليل ولا لا؟ النار لها أبواب، كل باب ليه ناس هيخشوا له من المفرطين في الحواس السبعة دي أو الأعضاء السبعة دي. الكلام ده جه منين؟ الكلام ده بيجي بالتناظر مع الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الجنة: على أبواب الجنة ملائكة تنادي أي فل، يعني يا فلان، بس دي لغة من لغات العرب إنهم كانوا بيقولوا كلام مفطور كده يعني، فيقول أي فل يعني يا فلان ها هنا خير. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان من باب الصلاة دخل من باب الصلاة، من كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دخل من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دخل من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على مثل هذا من ضرورة؟ اللي هيخش بالأبواب دي ما عليش فاز يعني. فهل يدعى أحد يا رسول الله منها جميعها؟ يعني في حد كده حيبلغ ان هو يبقى رقم واحد في الصلاة، رقم واحد في الصيام، رقم واحد في الجهاد، رقم واحد في الحج؟ في حد كده وان كل باب يرى ان هو ده لازم يدعي منه من اهله؟ فقال: نعم، وانت منهم يا ابا بكر. وفي رواية: نعم، هو انت يا ابا بكر، انت هتدعى من كل ابواب دي رقم واحد رضي الله عنه في الابواب دي جميعها. فإذا كان هناك من الطاعات ما تدخل الأبواب، يبقى بالتناظر هيبقى فيه إيه؟ برضو في أبواب النار معاصي بتاعت إيه؟ بتاع كل باب، وإن كان الكل زي الطاعات في مجملها دخل الجنة كلها، صح؟ والمعاصي في مجملها تدخل النار كلها، خدت بالك؟ لكن هذا التفصيل من جملة التخويف للنفس. لا، لو إن أنا الست أعضاء فلحوا والعين أخفقت هيبقى ليه باب في جهنم لسه مفتوح في دماغي، فتاخدي بالك، وانا ماليش طاقه بكده. ولا يصلح مع عذاب الله الا الجبان، لا يصلح مع الخوف من الله الا الايه؟ الجبان، اللي يخاف. ده الخوف المشروع، انه يخاف من عذاب الله عز وجل. ولا يزال يذكرها بهذا على التفصيل ايضا. قال الغزالي رحمه الله: اما العين فيحفظها عن النظر الى وجه من ليس بمحرم. حد يكون يجوز ان انا اتزوجه فيمنعها من ذلك، او الى عوره مسلم، او النظر الى مسلم بعين الاحتقار. الحقيقه الامثله اللي بيضربها الغزالي، وهنا المقاطع بتاعت الغزالي رحمه الله كلامه فيها بديع جدا الحقيقه، والرجل ده باعمال القلوب خبير. عشان كده الغزالي رحمه الله دخل في طرق خلف، كما قال الذهبي رحمه الله في السير في ترجمته، قال بعضهم: ابتلع الغزالي رحمه الله الفلاسفة ولم يستطع أن يتقيأه، درس الفلسفة كويس جدا عشان يرد على قائلها فهدهم لوحده. فعلا الرجل ده هدهم، هد المناطق لوحده، كان جبهة كبيرة يعني، لكن الكلام بتاعهم من دراسته دخل برضو عليه. عشان كده بقول لك ما تقعدش طول النهار قاعد تسمع في مخابيل قاعدين يتكلموا عن الدين، لان هتلاقي كلمه دخلت عليك انت معتقد ان ده لا ده مجنون ده كانه لا يعقل لا يفقه لا يفقه ده جاهل. لكن ممكن وهو بيتكلم كلمه تخش تعلق في قلبك كما قال بعض السلف القلوب ضعيفه والفتن خطافه بتخطف تخش تخطف. فدرس ده ورد عليهم وهزمهم لكن بقى عنده شويه حاجات كده. قال ولولا اخلاصه لتلف. لان الراجل ده مخلص لتلف في اخر حياته لو نزح الى الكتاب والسنه بكلياته مع ان مخه ده ذري ومع ذلك كانه ابطل هذا العقل ودخل على الكتاب والسنه ومات صحيح البخاري على صدره رحمه الله. الامام الغزالي مات صحيح البخاري على صدره رحمه الله. فليه كلام كده في الحقيقه. شوف المعاصي اللي بيشير اليها في العين. يعني انا لو حبيت اكلمك ارتجالا كده عن العين اقول لك ما تبصش لواحده ماشيه وبص في المصحف مش كده؟ لا خد بالك بيقول لك لايه؟ بيقول لك النظره للمسلم بعين الاحتقار. حد افتكر الذنب ده قبل كده؟ ان هو ده من معاصي العين وانك تاخد بالك منه انك تبص لواحد مسلم كده مش عاجبك؟ بعين الاحتقار. قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقره المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره ما يحقروش يرفع من قدره. أو النظر إلى مسلم بعين الاحتقار بل عن كل فضول مستغنى عنه. كل حاجة مش محتاج تبصلها ببصلها ليه؟ ماشي تتلفت حواليك ليه؟ زمان كان اللي بيمشي يتلفت كده ده الحرامي يقول له ده يا اما حرامي يا اما واحد ضيع له حاجه. انما دون ذلك الرزانه بتقتضي ان انا مش هتلفت حواليا كده تاني ماشي زي ما انا كده. النظر ده مجرى نازل على القلب. طول ما انت بتشتته قاعد تبص لكل حاجه وتشوفه دي اتبنت امتى دي عملت امتى ودي ايه وده. طول ما انت قاعد تعمل كده التشتيت بتاع العين ده بيشتت ايه؟ بيشتت جمعيه القلب. عشان كده لما دخلوا على ابو الحسين النوري رحمه الله وجدوه يذكر الله وهو ساكن لا يتحرك. ما تحركش خالص تابعوه كده لو متعمد ما تحركش خالص ولا همسه ولا صباع. فقالوا ما هذه الطريقه؟ انت قاعد كده بتذكر الله بشكل يعني ممكن مثلا الواحد يتقلب كده وهو قاعد بتاع انت ايه؟ فقال تعلمتها من الهر. الهره القطه. القطه. قال تعلمتها من الهر. يتربص بفريسته ساكنا فقل ان تنجو منه. بص للقطه قاعده للفار كده ساكته خالص لحد ما الفار يحس انها طوبه مش كائن حي ومره واحده تقوم صيداه خلاص ما يفرش منها ابدا. طب ايه المناسبه هنا مع هنا؟ عايز اقتنص رحمات الله وفضل الله عز وجل الحركه والكده. عشان كده الاعتكاف. ليه النبي عليه الصلاه والسلام يضرب ستاره في الاعتكاف؟ ما انا قاعد في المسجد وما بخرجش منه. عشان يبقى كل اقصى ما تبلغه عيني متر ونص. اقصى حاجه اللي هو اخر الخباء بتاعي صح؟ يدوبك على طولي وعلى عرضي وعلى فده مما يجمع القلب ايضا. فحفاظه حتى من الفضول المستغنى عنه اللي ملوش لازمه ان انت تنظر اليه. فان الله تعالى يسال عبده عن فضول النظر كما يساله عن فضول الكلام. هو فضول النظر. طب فضول الكلام يجيب معصية. هو في ذاته فضول الكلام يدخل في الايه؟ في المعاصي. اللي هو بيتكلم كلام ملوش لازمة يقوم داخل في المعاصي. فيحاسب عليه الانسان بحيث ان هو معصية او يحاسب عليه بحيث انه مضيع للوقت. طب انت ضيعت وقتك في ايه؟ انا افهم دي. انما الغزالي بيقول ان فضول النظر كمان الواحد بيتحاسب عليه. بيتحاسب عليه؟ طب ده ايه دليله؟ قال لك ده باعتبار ايه؟ لا خد بالك قال لك ده باعتبار مقاله يعني ايه؟ يعني طول ما تقعد تبص وتشتت قلبك يقسو قلبك ما بيبقاش مجموع على حاجه واحده. بيبقى ايه؟ انت قاعد تشتته قاعد ترعشه كده قاعد تهزه كده فقعد قلبك بقى متشتت اخر ما بقتش نظرته ما بقتش في حته معينه ما بقاش مركز. فلما ما بقاش مركز بقى بسهوله يعمل ايه؟ بقى بسهوله يخسر. واخد بالك من الحته دي؟ فاسيب اعتبار ما قالها زي ما حياتي كده في موضوع الاكل وكيف ان ربنا سبحانه وتعالى ربطه ببعض العبادات العجيبه ان طلبه الاكل والشرب بالايه؟ بهذه العبادات. عشان كده لو احسن الانسان فيه احسن في الطاعه لو اساء فيه دخل الى معصيه. كما سيأتي. قال: ثم إذا صرفها عن هذا لم تقنع به حتى يشغلها بما فيه تجارتها وربحها. الكلام ده بقى من يعني أنا بقول لك الغزالي ده حاجة مش معقولة أبدا. بيقول لك إن أنت هتقول لما تيجي تحاسب نفسك أو توصي نفسك على عينك، على فكرة وسائر الحواس، ما تقولهاش ما تبصيش للحرام، ما تحتقريش المسلمين، ما تعمليش، بس قال لك لا، ده انت لازم تطلعها من ده وتحطها في باب للطاعة، لان لو قلت لها ما تعمليش بس وما عملتش هتقعد شوية وترجع تعمل تاني. خدت بالك؟ عرفت بقى الشباب اللي بيقولك انتكسنا ليه؟ عرفت الواحد بينتكس ليه؟ لانه ما بيزرعش خير مكان الشر اللي شاله. مش بس المفروض ان قلبك يبقى ما فيهوش شر، لا، ده المفروض يكون فيه خير، لان لو شلت الشر من جوه وسبته فاضي هيبقى مأوى للايه؟ يبقى مأوى للشر تاني. عشان كده اعزكم الله، نسال الله عز وجل ان يشفينا ومرضى المسلمين. اللي بيجي له حصوه، هي الحصوه دي بتيجي ازاي؟ بيجي مطب كده على الكلى ولا على المراره ولا على كده، مطب كده يتعمل من ايه، من تراكم شيء من الاتربه عليه ولا حاجه، فايت قال له عامل مطب كده، كل شويه بقى الدم ماشي يجي شويه تراب في الدم، يروح نازل في الحته دي في المطب ده يتحجزه والدم يمشي، ده يتحجز وبعدين تتكون تبقى ايه، تبقى حصوايه. طب شلناها، يقول لك بترجع تاني ليه؟ عشان المطب موجود، صح كده؟ انت بتعرف خان بقى. عشان المطب موجود، صح، لازم لما دي تتشال يقوم المطب ده، الحته اللي نازله كده دي تروح ايه، تتعدل تاني عشان ما تستقبلش حاجه تاني، والا تبقى هي مؤهله. عشان كده كنا بنتكلم في الـ في الـ في الـ في الشرك، نسال الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بتوحيده، ان الشرك وهو راس المعاصي، المعاصي كلها راسها الشرك. المعاصي دي لازم تستقذرها من جواك، لان لو ما يعني سبت النظر للنساء وهو حاجه حلوه والله جميله بصراحه، بس انا عشان لاجل الله مش هبص تاني. طيب انا بقول لك بقى هترجع تبص تاني لو فضلت على كده. لا، ده انت لازم تعمل ايه؟ تسيب النظر ده وبعدين تستقذر ده. يعني شوف الواحد، شوف الحقاره، قاعد ابص كده لبنات المسلمين، قول لي طب هروح ابص لبنات الكافرين؟ قاعد ابص كده للنساء وعورات الناس وخصوصيات الناس، وايه الدناءه اللي انا فيها دي؟ لما يحس بالسيده هند بنت عتبه والنبي صلى الله عليه وسلم بيبايعها، عليه الصلاه والسلام بايع النساء من غير مصافحه، عليه الصلاه والسلام، فهو بيبايعها قال: وتعاهدنني على الا تزني احداكن. فراحت هند بنت عتبه نطقت على طول، قالت: يا رسول الله، وتزني الحره؟ ايه ده؟ لا، ما تقوليش كده يا رسول الله، بقى الحره تعمل كده؟ الكلام ده ممكن يبقى في الإماء، في العبيد، في الحرة، لا. واخد بالك من استقذار المعصية ابتداء استقذارها، في قول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك. بس لا، ده أردف قائلا: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. خد بالك، قال سبحانك، يعني أنت سبحانك تقدست وتنزهت وتعاليت على أن يكون لك ولد. لا تعوز زينا كده أن واحد عايز عزوة وعايز، لا، ما فيش كده، لا يعوزه شيء ولا يوحشه شيء ولا يضعفه شيء ولا يستأنس بشيء سبحانه وبحمده، وإنما قامت الأشياء به وقام هو بذاته. بس لما قال له سبحانك أعرب عن عقيدته هو أيضا عليه السلام، قال إيه؟ قال: ما يكون لي، انا ما قلتش كده، انا ما قلتش الكلام ده، انا مستقذر للشرك ابتداء، انا اقول كده، انا ما قلتش ده اصلا ابتداء خالص، ولا مما تأدبت عليه ولا مما تربيت عليه ولا استسيغ ابدا ان اقوله حتى لمجرد القول. طب كيف يستقذر هذه المعاصي بقى؟ طيب، بزرع الايه؟ الحسنات. انما هتسيبها وانت لسه مشتاق ليها، دي مرحله. قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن قوما يتركون الفاحشة ويشتهون أن يعملوا بها إلا ابتغاء وجه الله عز وجل. فقال: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يعني بتيجي في الأول تسيب بعض المعاصي اللي هي محببة إليك، ماشي، بس ما تسيبش نفسك في المرحلة دي، لازم تتطور تبقى إيه، تصل لمرحلة أخرى اللي هي انك انت تستقذر هذه المعصيه. طب هستقذرها ازاي؟ استقذرها بزرع الطاعه، تقوم الفطره تتصنفر. لما الفطره تتصنفر قال الله عز وجل اني خلقت عبادي كلهم حنفاء، كلهم موحدين، خلقتهم كلهم على التوحيد. بس كل الموضوع ان استهلتهم الشياطين، جه الشيطان وتلاعب بهذه الفطره بسبب ان انت اللي فتحت له الباب. طب انا عايز انظف بالطاعه، ينضف. كل ما ينضف كل ما الفطره تبرق وتلمع، كل ما الفطره تبرق وتلمع كل ما تلاقيها ايه؟ تنظر النظره الصحيحه بعيدا عن تهاويل المعاصي والشرك. عشان كده برضو مما يعني ذكرناه في درس الشرك ده ان الـ ان الـ ان كانت المشاعر، مشاعر الشرك هلاميه خياليه اشبه بالهلاوس، مش حقيقه. المشاعر الحقيقيه مع التوحيد. الكلام ده يظهر في موقفين متناقضين في آن واحد لبعض الصحابة. ان مثلا ام حكيم رضي الله عنها او عكرمة رضي الله عنه او كثير من الصحابة كده لما جه كان كافرا وجي يسلم قال كده، قال والله يا رسول الله لقد كان وجهك ابغض الي من كل الوجوه، وكان اهل بيتك ابغض اهل بيت الي، اما الان فوجهك احب وجه الي يا رسول الله. طب اتغير كده ازاي؟ ان اللي كان بيحس بيه الاول زمان وهو بيعبد الاصنام ومشرك ما كانش حقيقي. انا بكره قوي النبي، بتكرهه ليه؟ مش حقيقي، دي كانت هلوسه جنان. ده من جمله ما يتركه الشرك على القلوب وتتركه المعاصي على القلوب. اول ما انقشع ذلك بالتوحيد قال له ايه؟ انت احب حد الي. خدت بالك؟ ولذلك ايها الاخوه تجر هذه، لان القاعده دي قاعده مهمه جدا في الحقيقه، قاعدة عظيمة جدا، انك لما تشيل الوحش تحط الحلو، لان القلوب تملأ وتفرخ، القلوب بتتملي وبتتفضى زي الكوباية كده. فاذا ملئت بشيء الحمد لله على السلامة، فاذا ملئت بشيء فرغت من ضده. خد بالك من القاعدة دي. الكوباية دي كانت فيها ايه قبل ما تحط المية؟ فيها هواء. لما حطيت المية طلع الهواء. اوعى تقول لي الميه والهواء يبقوا مع بعض، ده عند الاغنيه بس الميه والهواء مع بعض، انما الميه والهواء ما يقعدوش مع بعض، لا يمكن يقعدوا مع بعض. هينزل الميه يطلع الهواء، هينزل، واذا مكثوا مع بعض شويه ما تطولش، لازم يبقى الامر للغالب، يا للميه يا للهواء. وكذلك القلب، مش القلب النبي صلى الله عليه وسلم سماه اناء؟ ان لله من عباده انيه، القلوب دي انيه، انيه اوعيه كالكوز مجخية، الكوز الإناء كوباية. فالقلب بيملأ ويفرغ. قال الله عز وجل عن أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، بقى فارغ. قال بعض المفسرين فارغا إلا من موسى، مش فكر في أي حاجة خالص إلا من سيدنا موسى. وقيل فرغ من كل هوى للدنيا لما خطف موسى، لما راح في البحر عليه السلام فبقاش عندها خلاص رغبه في الدنيا خالص، مبقاش عندها اي هوى خالص، حتى ملأه الله عز وجل لها ايه؟ ملأه لها توحيدا وربط على قلبها وايمان وتقوى، فايه؟ فملئ بعد فراغ. فالقصد ان القاعده دي قاعده صحيحه سليمه يشهد لها الدليل، ان القلوب تملأ وتفرغ. فاذا فرغتها من شيء لابد ان تملأها بضده، والا اللي انت فرغته لسه شايله يوم راجع لها مره ثانيه. بيحصل الانتكاسات ازاي بقى؟ عارف ازاي؟ انه كان الاول بيجهر بالمعصيه، ماشي زي الشباب عادي واقف في الشارع بيبص للي رايحه واللي جاي. لما تاب واظهر توبته وبدا عليه هيئه الراجل الملتزم وعرف عند الناس انه خلاص بقى راجل ملتزم واهل المساجد وكده، طب عايز ابص لواحده، هقف في الشارع ابص لواحده قدام الناس؟ مش هينفع. فبقيت استنى الخلوات، فبدل ما كانت المعصيه معصيه عاديه بقت معصيه فيها ايه؟ فيها شرك. ايه وجه الشرك بقى؟ قال لك استو بقى يراعي نظر الناس وما بيراعيش نظر ربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بقوم يوم القيامه معهم من الحسنات امثال جبال تهامه بيضاء، جبال جاي يجر داخل ارض المحشر كده، يجر وراه جبال كانه عايز بصولي شوف انا معايا ايه. فيجعلها الله عز وجل له هباء منثورا. عارف الهباء المنثور ده ايه؟ الغبار. كنا زمان لما يجي كده الشباك يدخل ضوء شمس، اما الشمس تطلع الشبابيك بقى بقت تدخل ده شعاع كده لما ينزل كده نقعد نبص جوه نلاقي ايه؟ نلاقي ذرات صغيره كده قاعده كده ونقعد نعمل فيها بايدينا ونلعب فيها. اهو الذرات دي الهباء المنثور. شوف الجبل المتماسك اللي ربنا سبحانه وتعالى يفرتكهوله يلاقي نفسه خالي الوفاض. فقالوا من هؤلاء يا رسول الله؟ مين الناس دول؟ أليسوا بمسلمين؟ مفيش يروح عملهم خالص كده؟ مش مسلمين دول؟ قال ويصلون ويزكون ويحجون ويأخذون من الليل مثلما تأخذون. ده بيقيموا الليل كمان. أمال إيه العلة بقى؟ قال لكنهم إذا خلوا بمحارم الله، شوف مش قال عملوها على أساس شفت اللفظة، انتهكوها. ده عامل زي الديب، ده أتاريه شكله بس كده، إنما في الخلوات بيتحول بيتقلب. يخلو بمحارم الله ينتهكوها. يبقى هو لما كان بيحج وبيصوم وبيصلي وبيزكي كان ده لله بقى كده؟ ده ما كانش لله، ده هو كان بيعمله انك مني انا لازم ابقى كده، لازم ابقى. على فكره عبد الله بن ابي بن سلول كان بيطلع يجاهد مع النبي عليه الصلاه والسلام، هو راس المنافقين، بس كان ايه؟ بطلع ليه؟ عشان ما ينفعش ان سيد الخزرج يبقى قاعد والناس بتحارب. بس المنافقين كانوا بيصلوا طول الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جماعه على فكره، بس كان يجي عند العشاء ويقول لك مفيش ضوء في الجامع ومحدش شايف مين اللي راح ومين اللي ما راحش، يقوم يقعد في البيت ما يروحش. تاخد بالك، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، او ده مرض القلب الاخطر. فبالتالي يروح عاصي في البيت بقى، يعصي في البيت بعيد عن نظر الناس، وهو يتهاون بنظر الله عز وجل عليه. عشان كده سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يا صاحب الذنب إن خشيتك من نظر الناس إليك وأنت مقيم على الذنب أكبر من الذنب، ولا خوفك من تحرك الستر وأنت مقيم على معصية أكثر عند الله عز وجل من المعصية، أو قال كلمة نحوها. يبقى قاعد بيعمل معصية ولا قاعد واقف متداري على جنب مع واحدة وبيكلمها، وبعدين بصت لقى حد داخل عليه، عارف دي أكثر عند ربنا من اللي انت واقف معاه دي. ليه؟ أصار جميع الناس لك بمحل التقدير في المراقبة إلا أنا، كل الناس مقدرهم في النظر إلا نظري أنا، وأنا أقدر عليك وعليهم. ده نخسف بك أنت وبيهم الأرض ولا لا؟ تقوم تنظر لنظر الناس وتسيبني، ولا تنظر ولا تعتبر نظري أنا إليك، فيدخل في باب آخر. عشان كده العلماء قالوا إن العمل لما أحبط كده كان فيه إيه؟ ما بيحبطش العمل إلا الشرك، فقال كان فيه شرك أحبطه بالجملة بالشكلين. عشان كده القاعدة دي عظيمة أوي من الغزالي رحمه الله، بيقول هذا ثم إذا صرفها عن هذا لم تقنع به، مش هتقتنع بقى أن أنت كل شيء تقول لنفسك إيه؟ النظر للنساء حرام على فكرة. أول ما تبنى قالت لك ماشي، بس هي مش مقتنعة. ليه؟ لسه نظرتها سودة للحياة، مش عارفة تبص بالإيمان. فلما تغرس فيها الإيمان توصل لحد إيه؟ أما تستقذر من نفسها، تستقذر. بيقول مرة أمير المؤمنين كان هشام بن عبد الملك، وقاعد بيقول للعلماء كانوا حواليه كده، فبيقول لهم من الذي تولى كبره؟ اللي هو في حادثة الإفك يعني، وكان هو يحط على علي رضي الله عنه كما كان في بعض الـ الأمراء. فراح قال من الذي تولى كبره؟ فراح بعض العلماء رد عليه قال له عبد الله بن أبي بن سلول هو اللي عمل الموضوع الإفك. فقال كذبت، انما هو علي بن ابي طالب. قال الامير اعلم بما يقول. شفت عندك علم بكده بقى، شوف هتقول لربنا ايه. فضل ماشي يقول لهم كده، وهم لحد ما جه عند محمد بن شهاب الزهري، فقال له يا محمد بن شهاب من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن ابي بن سلول. قال كذبت. قال انا اكذب لا ابا لك؟ قال انا اكذب والله لو نادى مناد من السماء ان الكذب حلال ما كذبت، حتى لو الكذب ده مش حرام، لكن ده بينقص من الهيبة، ينقص من الشأن، الإنسان يبقى كذاب. ما كذبت. ثم ساق له أسانيد على إيه؟ على أن الذي تولى كبره عبد الله قال حدثنا فلان عن فلان أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، فخاف منه هشام أول ما أنفس برضو صدعة الحق دي مخيفة، فقال عذرنا يا شيخ هيجناك هيجناك. قال له معلش أنا غضبتك، ما أنا آسف، ما تزعلش، إيه ده بقى وما تزعلش روحك. شوف قال له لو كان الكاذب حرام، لو كان الكاذب حلال ما كنتش أكذب برضو. في ناس في الجاهلية ما كانش تكذب، كانوا يعدون إن هو إيه من قصر. شوف سيدنا أبو سفيان قبل ما يكون قبل ما كان يسلم لما دخل على هرقل قال فوالله أن خشية أن يعهدوا علي كذبا لكذبت عنه. قال بس لولا أن هو أن هم اللي ورايا، أصل هو هرقل وقفهم وراه وقال لهم لو كذب قولوا لي أنه كذاب. فقال لولا أن هم ممكن ما يقولوش على فكرة، لكن يروحوا البلد يقولوا لهم هناك، يقولوا لهم على فكرة أبو سفيان ده مش واد كبيرنا أو كذاب. فخاف أن هم فشهد على رسول الله بالحق، مع انه كان بينه وبينه ايه الوحر الشديد والحنق، لكن قال بس ما يحفظوش ان انا ايه ان انا كنت كذاب. حكيم بن حزام مثلا رضي الله عنه كان يقولون له كان يقول ما شربت الخمر في جاهليه ولا في اسلام، قيل لما؟ قال اصبح سيد القوم وامسي سفيههم، اصحى الصبح بقعد بحكم بينهم وبقضي بينهم والناس بتوسع لي في المجالس، وبعدين اجي بالليل اشرب بقى افضل اتطوح واقول انا جدع؟ لا انا ما اعملش كده، مش ممكن اعمل كده. فده قد يكون من بقايا ما يكون في الايه في الفطر، لكن ده امر يسعى الانسان اليه، يسعى اليه بالطاعات. مش كده بيقول ثم اذا صرفها عن هذا لم تقنع به حتى يشغلها بما فيه تجارتها وربحها، وهو ما خلقت له من النظر الى عجائب صنع الله بعين الاعتبار. هنشيل من عينينا النظر الوحش احتقار المؤمنين والنظر للعورات، نحط مكان ايه في عينينا؟ قال لك بقى النظر إلى صنع الله بعين الاعتبار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء، كثير تلاقيه كده عليه الصلاة والسلام قاعد ينظر إلى السماء، أما كان يستيقظ من النوم عليه الصلاة والسلام يعرك عينه يعمل عينيه كده وبعدين يطلع السواك يشوف صفاه ويبص للسماء أول ما يصحى من النوم، ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ويتلو لحد ما يختم خواتيم سورة آل عمران عليه الصلاة والسلام. كان كثيرا ما يمشي ينظر إلى السماء، عشان كده كان دايما تلاقي إيه عليه الصلاة والسلام بيحاول يعلق عينك بالسماء، إنك تلاقي مثلا الهلال. إحنا دلوقتي في أول شهر ربيع ثاني هو شفت رمضان على الأبواب، اللهم بلغنا رمضان يا رب. شوف الأيام بتجري زي كنا لسه في العيد أهو، رمضان جاي فأنت داخل في ربيع الثاني، أنت قاعد إيه عاوز أحسب الشهر دخل ولا لسه، فعلقك بالسماء انك تبص للهلال، فتلاقي الهلال قدامك عندكم على الشارع هنا الهلال، واحنا جايين على فكره شايفينه واحنا جايين، تبص تلاقيه قدامك الهلال لسه طالع صغير كده اللي هو ايه اول الشهر، تقوم لما تشوفه تقول دعاء، لما تشوفه ما تقولش دي ظاهره من الظواهر الطبيعيه اللي بتحصل، لا ده الهلال ده من ورائه اهله، مش هو الهلال ده بس. شوف الدعاء بيقول ايه، اللهم اهله علينا. يعني ايه اهله علينا؟ يعني طلعه علينا، اهل يعني اشرف على الناس صح؟ طب ما هو طالع اهله علينا، يعني مش هو طالع قدامك؟ امال بدأ ربنا يهله علينا ليه؟ قال لك بس اصل الاهلال ده مش ان انت مش ان هو يطلع كده، ده الاهلال بما ياتي تابعا له من الاثار، عشان كده قال اللهم اهله علينا بالامن والايمان. دي حقيقه دخول الشهر الجديد يا اخوانا، حقيقه دخول العام الجديد، مش ان انت تفتتح العام بمعصيه ولا بتقليد حد ولا بترك دينك وسنتك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم، ده استقبال العام الجديد واستقبال الشهر الجديد انه ايه اللهم اهله علينا بالامن. مش هيكون في امن الا بالايمان، بالامن والايمان. شوف التلازم ده، اذا بقى في ايمان يبقى في امن، مفيش ايمان مفيش امن، انسى. اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحي دينا. اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام. ايه دخل الاسلام في اصل المسلم سالم حتى لو عصى يجي يوم القيامه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يجي عليهم يخرج فيتمنى الكفار ان هم يكونوا مكانه. عارف العقائد اللي في الهلال ده وانت بتقول الدعاء، تلاقي نظرتك للهلال نظرة أخرى. هو ده النظر إلى صنع الله بعين الاعتبار. وإلا في كفار بالله العظيم ويجيب لك أفضل أبحاث في الهلال صح؟ أبحاث بيطلع إزاي وبيدخل إزاي وبيعمل إزاي، في أبحاث علمية مجردة لا تدعوهم إلى الإيمان بالله. أول ما يردفها بالإيمان بالله عز وجل يسلم على طول، يسلم على طول. فبيقول وهو ما خلقت له من النظر إلى عجائب صنع الله بعين الاعتبار، والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء، والنظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومطالعة كتب الحكمة للاتعاظ والاستفادة. مطالعة كتب الحكمة، المجموعة دي مجموعة أعمال العين، مجموعة أعمال العيون، ينظر إلى السماء بعين الاعتبار، ينظر في كتاب الله عز وجل تلاوة وفهما، ينظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة للأحكام، ينظر في أثار السلف. المجموعة اللي جمعها لك الغزالي دي ده ترياق تربوي للقلوب، القراءة في القرآن وفي السنة وفي الإيه؟ وفي أثار السلف، إنك تقرأ عن أجدادك كيف كانوا وكيف عبدوا الله عز وجل. ده بيقول عنه ابن الجوزي رحمه الله فهذا هو الإكسير. يعرف الإكسير ده اللي هو أفضل دواء يدخل على الجرح بفضل الله عز وجل على المرض يأتي معه على نهايته. كتاب وسنة وأثار السلف. مش كده بقول للإخوة، واحد بيقول لك أنا لسه ملتزم أعمل إيه وأنا بحفظ القرآن؟ احفظ القرآن، حفظته وبراجع، أحفظ إيه معاه؟ ما تحفظش معاه حاجة، إيه رصيد؟ بحفظ القرآن وبقرأ السيرة. وقد ذكر عن السلف في أكثر من موضع أنهم قالوا ما من شيء أنفع من هذا الوصف. تحفظ القرآن، بتراجع القرآن، تقرأ مع الإيه؟ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتقرأ آثار السلف، تقرأ عن الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، حياتهم كانت إيه وعاشوا إزاي ومواقفهم كانت إيه. ده من أعظم التريق للقلب. قول لي بقى فروض الأعيان وكتاب صغير دروس المهمة لعامة الأمة، شيء يسير جدا تقرأه في ساعة وخلاص ولو على مذهب واحد. بيقول وهكذا ينبغي أن يفصل الأمر عليها، أن يفصل الأمر عليها في كل عضو عضو، لا سيما اللسان والبطن. قال يقعد يحكي لها بالتفصيل كده، هي نفسه مش تفهم إلا كده، فتقول لها كده خدي بالك من عينك اعملي كذا وما تعمليش كذا بالتفصيل كده. بيقول لا سيما اللسان والبطن. أما اللسان فلأنه منطلق بالطبع. عارف اللسان ده مخلوق ليه؟ عشان يتكلم، مش كده؟ خلق الإنسان علمه البيان، ولا تسمعها ليه؟ اللسان ده مخلوق ليه؟ عشان يتكلم، عشان يبين. عشان كده الطفل الصغير لما ناخده للدكتور نقول له معلش يا دكتور أنا مش عارف هو فيه إيه، أصل مش عارف يقول، مش عارف يقول. فكان من منة الله عز وجل عليك انك بقيت ايه؟ بقيت تقول، بقيت تعرف تقول فيك ايه وعايز ايه ومطالبك ايه. فاللسان ده مخلوق علشان يتكلم، اقوى عضلة في الجسم مطلقا اللسان. شو بيتكلم قد ايه؟ ولا يتعب ولا يكل ولا يم. حتى بص ايه وهو نايم برضو بيتكلم. كان لنا بعض الاخوة كنت اجي كنا في المعتكف فصحيه محمد، هو محمد ايوه اقول له ما عشان تصلي خلاص التهجد الناس بتصلي، حاضر خلاص قمت ايوه نقوم نصلي وما لقوهوش معانا. الله يجي بقى نصحى الفجر يا عم قعدت صحيك امبارح انا ما حصلش. الله ده انت قعدت تكلمني وتاخد وتدي معايا وبصيت لي وما كانش معايا كان نايم برضه. فتصور بيتكلم ازاي وهو نايم؟ بيتكلم اللسان لا يكلم. فالامام بيقول هو منطلق بالطبع ولا مؤنة عليه في الحركه وجنايته عظيمه. هو اللسان ده بقى اللي بيجيب الأرض، جنايته عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم رب كلمة من سخط الله يقولها قائلها لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كلمة، تصور كلمة. شوف الراجل قال لي ايه، كان أخوان متواخيان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اثنين أصحاب كانوا مع بعض فيما كان قبلنا، فكان أحدهما يعمل بالمعاصي والآخر يعمل بطاعة الله، وكان ينصحه ويزجره فلا ينزجر، فرآه يوما على معصية الله فقال له والله لا يغفر الله لك. انت قاعد تعمل في معصية كده، طب والله ربنا ما يغفر لك أبدا يا أخي. فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان وقال قل له يستأنف العمل. قال له قل له حبط عملك كله عشان الكلمة اللي انت قلتها دي. وفي روايات قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ مين ذا اللي قاعد يدخل الناس الجنة والنار ده ويغفر لك وما يغفرك؟ هو ده هو دي ده من اختصاصك انت ده؟ ده انت عبد زيك زيه ولا انت عارف حاجة ولا تعرف؟ قالوا يا رسول الله قال لندخل احدا الجنة عمله. قالوا ولا انت؟ قال ولا انا، انا داخل معاكم برحمة ربنا. فازاي تقعد تقول له يغفر لك وما يغفرلكش؟ عشان كده ده السبب في ان هو حبط عمله الكبر والاعتداد بالنفس. مش كانت غلطه، مش كلمه فلته، لا ده هو كان عنده قبل كده مشاكل يعني. كلمه واحده عملت ايه؟ شوف صحيح على ما تراكمت عليه، لكن هي كلمه في النهايه. فاللسان جنايته عظيمه. عشان كده قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما من شيء احق بالسجن من اللسان. ما فيش حاجة تتحقق تخش السجن إلا زي اللسان ده، لازم السجن. وكانوا يعدون كلامهم. صدق دي بقى أنت؟ جلس أيوب بن تميم استختيان يوما مع بعض أصحابه فقال له هل كلمتنا؟ ما تقول لنا كده، ما تحدثنا، أنت عالم كبير قوي. أيوب استختيان ده كان شاب صغير كده وكان بيستفتوه من علمه، فبالك بقى لما كبر وعركته السنون. ما تقول لنا، ادينا درس، قول لنا أي كلمة ولا قول لنا حاجة. قال لقد أدركت أقواما، قال لهم أنا شفت الصحابة. قال لقد أدركت أقواما كانوا يعدون كلامهم في الأسبوع. تصور لما يبقى الكلام قليل لدرجة إنك تعد كل أسبوع. طب عد لي أنت بالله عليك اتكلمت قد إيه بعد المغرب النهاردة لحد دلوقتي؟ مش هتعرف صح ولا لأ؟ قاعدين نهزي. ومع ان بقى المشكله ان كل ده ايه؟ مكتوب في ملكين مخصصين، رقيب وعتيد ورقيب وعتيد. هو اسمه كده مزدوج، رقيب عتيد، رقيب عتيد، رقيب عتيد، فقط عشان يجي يسجل عليه كل حاجه. هتيجي تشوفها تقول ده ما سابش، ده ما سابش خالص، ما سابش حاجه ابدا. كل ده متسجل وموجود. عشان كده ابن رجب رحمه الله يقول في جامع العلوم والحكم مر رجل على حمار فتعثر حماره. كان واحد ماشي كده على الحمار فتعثر حماره، فقال تعس الحمار. الحمار عمل كده قال له انت يخرب بيتك مش عارف تمشي، تعس الحمار. فقال ملك الحسنات لا اراها حسنه. اكتبها ايه بقى تعس الحمار دي؟ لا اراها حسنه فأكتبها. وقال ملك السيئات لا أراها سيئة فأكتبها. هو إنه قال الحمار تعست ولا تعملت ولا لازلت أعرج البعيد دي تبقى سيئة؟ مش سيئة، مش عارف دي أكتبها إيه. فقال الله عز وجل تكتب. قال اكتبوها وعلينا تفسيرها. بس ما تستبش يجي برضه يوم القيامة يلاقي انت الساعة 2:30 إلى 5 كنت معدي من على الشارع من بره هنا وعديت على مطب والحمار اتزحلق فقلت تعيس الحمار. حصل؟ حصل يا رب. قلت كده ليه؟ أصل حمار مضايقني، حمار، فقلت تعيس الحمار. طب ما تقول بسم الله. مش عندك الحديث لما زلقت الدابة فقال تعست الدابة أظن معاذ رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن قلت ذلك استعظم الشيطان فكان كالبيت. وقال أنا الذي عثرته. الشيطان يقول لك أنا اللي شنكلته وهو ماشي فيتنفخ كده ويعمل فيها. وإذا قلت بسم الله انخنس حتى يصير كالذبابة، ينزل كده لحد ما يبقى زي سيدنا طلحة. عارف هو بيضرب؟ جاله سهم في إيديه راح موقف عصب إيديه اتشلت وهو بيدافع عن النبي رضي الله عنه. فإيديه اتشلت فراح أول ما إيديه نزلت قال حس. كان العرب يقول زي آي كده. قال حس. فقال له النبي يا طلحة لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. لو قلت بسم الله كنت هتبقى في حالة إيمانية، الملائكة تاخدك وتطلعك حي كده السماء زي ما انت. حتى الكلمة دي حتى الكلمة دي حول. فإذا عرف الإنسان ذلك عرف خطورة الإيه؟ خطورة الإسلام. قال وجنايته عظيمة بالغيبة والكذب والنميمة. واحنا احيانا الغيبة والنميمة برضو بنعتبرها ان هي ايه؟ بنعتبرها ان هي هو ايه الغيبة والنميمة؟ الغيبة ذكرك اخاك بما يكره وما ليس فيه، فان كان فيه فقد بهته. طيب النميمة ايه هي بقى؟ لا يدخل الجنة نمام. لا يدخل الجنة قتات. القط في الكلام ده بياخد الكلمة يزود عليها، تيجي تبقى زعلان شوية من فلان تقول له كلمة يروح رايح فلان يقول له ده قال لي وقال لي وقال لي هو ما قالش إلا قال لي واحدة بس، في أي واحدة بس أنا زعلان من فلان، يقوم يزود الكلام يوقع الناس بعضها وكده. احنا احيانا بنظن ان الغيبة دي مثلا ايه، يعني لما اتكلم عليه بقى كلام جامد قوي يبقى اسمها غيبة. لا، دي الغيبة دي في حاجات يسيرة جدا، والغيبة دي من الكبائر على فكرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه ابو بكر وعمر ومعهما خادم، فاستيقظ ابو بكر وعمر قبل ان يستيقظ الخادم. انت اللي جاي تخدمنا المفروض، احنا نقوم قبلك؟ فقال احدهما للاخر ما له، يظن انه في بيت اهله، انت قاعد نايم لحد الساعه 10 الصبح ومفكر نفسه في عندنا في البيت، احنا مسافرين على سفر، خد اصحى بدري نلحق وقتنا، ايه رايك في الكلمه دي بقى في حاجه؟ فاستيقظ الغلام فارسله الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قل لرسول الله ان ابا بكر وعمر يسالانك الاديم، عندنا خبز يا رسول الله عايزين غموس بس لو سمحت. فالغلام أم رايح رجع ليهم وقال يقول لكما رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقتدمتما. قال ما انتوا عندكم الغموس ده، انتوا كمان غمستوا وكلتوا. فالصحابة كانوا أذكياء جدا، لما قال كده فزع أبو بكر وعمر، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما وقال يا رسول الله قال لنا الغلام أنك قلت كذا وكذا، قال نعم، ألستما من قلتما الآن عن صاحبكما أيظن أنه في بيت أهله؟ والله لقد أكلتما من لحمه، إني لأنظر إلى لحمه في ثنايا أسنانكما. يا نهار أبيض، أمال اللي احنا بنقوله ده إيه؟ ده ضال ومنافق ومفتاري وده ده ها؟ بياكلوا بعظمه. حلو، بياكلوا بعظمه دي، ده كلوا بعظمه صحيح. اللسان يا اخوانا اللسان، وكذلك هو رفعتك الى السماء. على فكره اللسان ده لما تكثر من الذكر رفعتك الى السماء، بس هو سلاح ذو حدين. فبيقول من الكذب والنميمه وتزكيه النفس كثيره، دي عند طلبه العلم شايف روحه ان انا، قال ابو موسى ابو يوسف القاضي، ابو يوسف ده قاضي القضاء، اول واحد اتقال له قاضي القضاء ابو يوسف، واول واحد صنف في اصول الفقه على فكرة أبو يوسف مش الشافعي، بس الشافعي جمع الكلام المتناثر بقى، إنما أبو يوسف هو أول ما المهم يعني أبو يوسف القاضي ده حاجة كده جامدة قوي، من أصحاب أبو حنيفة، أبو يوسف صاحب أبو حنيفة. أبو يوسف القاضي بيقول إيه؟ بيقول ما جلست في مجلس أظن أنني رأسه إلا كنت ذيلة، وما جلست في مجلس أظن أنني منهم واحد منهم كده إلا كنت رأسا، أقعد معاهم أبقى زي زيهم كده وقعد ساكت وساكن وهادي واعتبر في نفسي كده أنا واحد زيهم، ده هم ده أنا ذنبي متيقن وهم ذنبهم مظنون، أنا معتقد أن أنت مذنب لكن بظن أن أنت مذنب، لكن ذنب أنا متأكد أن أنا مذنب، أنا عارف أن أنا عملت إيه، فهم أحسن مني. فلما يقعد بالشكل ده في وسطهم يقول ألا نفسي اترفعت وبقيت أعظم حد، ويصدق قول عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، إلا رفعه الله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما خير يوم معراجه أتحب أن تكون ملكا رسولا أو بشرا رسولا، قال فنظرت إلى جبريل فأشار إلي أن تواضع، سيدنا جبريل قال له خد بالك من الحتة دي ما تختارش، لا، فقال بل بشرا رسولا أبقى واحد من الناس، فكان أفضل من الرسل الملوك عليه الصلاة والسلام، صح؟ كان أفضل من الرسل الملوك عليه الصلاة والسلام. فتزكية النفس ومذمة الخلق واللعن والدعاء على الأعداء ومذمة الأطعمة، بقول لك الغزالي حاجة مش معقول، مذمة الطعام من آفات اللسان، يعني حد يحط لك أكل الأكل ده إيه؟ لا وحش، ايه الاكل ده ما بحبوش، الاكل ده اللي انت عامله ده باميه ناقصين، لا والله باميه ناقصين. اللهم اغث المسلمين يا رب. في قرية في شمال دمشق اسمها مضايا، بقالهم 7 أشهر مجوعينهم. الولد شاب صغير كده واقف قدام المصور بيقول له والله العظيم ما اكلت بقالي 7 أيام، والله العظيم يعني صدقني والله ما اكلت بقالي 7 أيام. الله ينتقم منهم يا رب. اللهم اهلك الرافضه، اللهم انتقم من الرافضه، اللهم انتقم من الرافضه، اللهم اجعله عليهم عاما اسودا كسن يوسف يا ارحم الراحمين. هو اللي محاصرهم فعلا حزب الله الرافضي الشيعي، وقافل الحصار، والقرية زي ما تقول ما كانتش معدة لموضوع الحرب، فمفيش أنفاق. في القرى فيها أنفاق كده تطلع تجيب من بره، مفيش أنفاق. فبقالهم 7 أشهر تقريبا مفيش حاجة، وهيعملك بقى هيصة على بتاع امبارح ان احنا بعتلنا وبعتلهم عتاد شهر واحد بس، يكفي شهر واحد بس، العتاد ده تقييم يكفي شهر واحد بس، ايدوبك على الكفاف، ومفيش حد هيغيثهم. اصل الموضوع ايه؟ الموضوع ده منطلق إيماني، محدش بيدور إلا بينطلق من منطلق الدين. عارف إزاي؟ الدين. عارف المعتصم كان قاعد بيشرب شوية مية؟ كان قاعد بيشرب مية كده عطشان قوي، فقال الغلام هات لي مية، جيب اشرب كده. لا واحد دخل عليه عايز أكلمك، قال له اتفضل أكلم، حط في الإزازة كوباية إيه؟ قال له أنا كنت دلوقتي في عمورية من كام يوم، واحد رومي من الروم مسك امرأة هاشمية من بيت النبي عليه الصلاة والسلام وراح مديها بالألم. فقالت المرأة ومعتصماه وذلاه، انت تصور مرضيش يشرب. قال له طب يا غلام، قال له حط بقى كوباية منديل كده مش هشربها لما اجي، وجردوا جيش الخلافة. مش حتى عمورية دي مثلا ممكن تطلع اي حد قريب منهم، ما هو الملك يعني هارون رشيد ده كان بيقول للسحابة مطري في اي حتة هتمطري في ملكي. الملك اتسع جدا في اخر دولة بني امية وفي دولة بني العباس ايضا، لكن قالوا لا ده هروح انا شخصيا. وفضل راح وهدم الحصون، الحصن لا سيما الحصن اللي كان وراء السجن ده، هدمه لدرجة ان الامير خاف منه، فضل قاعد فوق قال له انزل، مرضيش ينزل، فراح مطلع عسكري جابه، لما نزل ضربه على رأسه بالصوت اقول لك انزل تنزل، وراح داخل فتح الحصن وكسر اسواره، وفضل يفتح السجن بايده لحد ما دخل على الزنزانة اللي فيها النساء دول وفتح عليهم كده وقال لها لبيك اختاه لتشهدي بذلك غدا عند رسول الله. فتقابل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له انا هاشميه من ال بيتك، والمعتصم والمعتصم جه. وعلى ذلك بقى قصص، على فكره التاريخ مليء جدا بالعرف، افغانستان والسند والهند وكل الحتت دي اتفتحت ليه؟ بسبب ايه؟ بسبب برضه واحده ست نساء طالعين من مضيق الديبل اللي هو كراتشي دلوقتي، طالعين منه كده رايحين يحجوا، راحوا ماسكينهم قطاع طرق وخدوهم ورجعوهم. فالنساء قالوا واحد جاجا الحجاج، عارف ده كان الحجاج ابن يوسف الثقفي على فكره، شوف الحجاج قالوا واحد جاجا سمع كده فجرد الجند وراح وكر عليهم كره واثنين وثلاثه لحد ما فتحت البلاد دي جميعا جميعا. فالتحرك ده يبقى تحرك من ايه؟ منطلق من الايه؟ اخوه الدين. فبتلاقيني ما ما ما انما دون ذلك مش هيبقى في حنيه، هيبقى في اعتبار لاعتبارات اخر وحاجات زي كده، لكن نسال الله عز وجل ان يغيثهم بغوثه. الطعام الحقيقي والشرب الحقيقي والشبع الحقيقي منين؟ من الله. لذلك احنا نسال الله عز وجل ان يشبع بطونهم وان يشبع اجسادهم وان يروي ظمأهم وان يغيثهم وان يمكنهم ممن بغى عليه. ذم الطعام، احنا قاعدين نقلب في الاكل دول لو جبت لهم تراب هياكل تراب مش كده ولا لا؟ قال عبد الرحمن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لقد رايتني ليله في الشعب، شعب ابي طالب، وانا فوطئت شيئا طريا فاهويت اليه واخذته ووضعته على النار ثم قسمته بيني وبين عبد الرحمن بن عوف، والله لا ادري ما هو الى الان. شوف من الجوع قال انا لقيت حاجه طريه مسكتها حطيتها على النار قدامي كده، او قدامي هي مش عارف ايه ده، اتشوت رحت اقسمها، وش خد بالك لا حته حاجه كده راح اقسمها مع اخوه. شوف تربيه النبي كانت عامله ازاي، راح اقسمها وراح مديله حته وبيقول والله لحد النهارده اهو بعد ما طلعنا من الشعب وبقينا هو وهاجرنا وكل حاجه، والله انا ما عارف انا اكلت ايه. مما عشان كده يا اخوانا احنا قلنا في الخطبه مضايا وشعب جديد، ان هذا الشعب كان اخر حيل المشركين بالمسلمين، صح ولا لا؟ فضلوا يعذبوهم ويطردوهم ويعملوهم لحد ما ايه لحد ما وصلوا للحصار. لما بلغ الامر ان يروحوا للحصار ده كان بعد ايه؟ بعد ما راحوا للنجاشي. بعد سيدنا عمرو بن العاص راح للنجاشي والنجاشي صاحبه قال له الناس اللي عندك دول صابئه صباه كفار كفروا بديننا ورجعوا عندك ادهم لموتهم. قال لما اشوفهم الاول المهم قعدوا يكلموه. فلما كلموه دول يسبون عيسى. لما كلموا عن عيسى وقرأ عليه سورة مريم قال والله ما انقص من عيسى قدر هذه ورفع قشة من الارض. قال لا والله لا اقتلهم والله لا ابعدهم ولا اطردهم مش ممكن اطلعهم ابدا. يا عمرو اتبع هذا النبي فانه على حق. فوقع الاسلام في قلب عمرو. المهم ان عمرو بن العاص رضي الله عنه رجع لمكة قالوا له ايه اللي حصل؟ قال لهم معناش خلاص خالي الوفاد النجاشي كان هيضربني بسبب دول. قال لي مش هطردهم ولا هعمل لهم ولا حاجه. فخلاص بقى ليهم يبقى كده هيروحوا اتباع على الحبشه يبقى هيبقى ليهم دوله وسلطه. فقالوا ايه نضيق بقى عليهم وراحوا محاصرينهم. هم مش حاصروهم بقى في الشعب. اللي حصل ان سيدنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الشعب ودخل معه بنو هاشم لانهم خافوا على النبي عليه الصلاه والسلام. لان قريش قالت لابي طالب سلمنا محمد لنقتله عليه الصلاة والسلام ويصفوا ما بيننا. قال لهم لا. طب لا راحوا داخلين الشعب عشان يحرسوه راحوا متفقين مع بعض قال لهم ما يأكلوش ولا يشربوا بقى خلاص. بعديها بقى حصل ايه؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف ورجع من الطائف فخرج في موسم الحجيج فلقى ثلة الانصار فبايعهم بيعة العقبة الاولى وبعدين بيعة العقبة الثانية وبعديها هاجر عليه الصلاة والسلام. فده كان من البشريات ان يكون اخر الكيد الحصر آخر الكيد ثم يفرج الله عز وجل بعد ذلك وينطلق الناس إن شاء الله إلى ما بعد النجوم. إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يفرج على المسلمين. يبقى حتى لعن الطعام ومذمة الطعام بيعتبر من إيه؟ من آفات الإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع له طعام عمل إيه؟ إذا أحبه أكل منه وإذا لم يرضه سكت. لا يقول لك وحش ولا يقول لك حلو يسكت عليه الصلاة والسلام وخلاص نأكل من حاجة تانية بقى. والمماراة في الكلام وغير ذلك. المماراة ان احنا نفضل نتكلم بدون دليل بس عشان انا لازم ابقى صح يعني. قال وغير ذلك مما ذكرناه في كتاب افات اللسان في نفس الاحياء في موضع اخر. فهو بصدد ذلك كله مع انه خلق للذكر والتذكير وتكرار العلم. دي مهمات اللسان بقى. للذكر الذكر سبح والتذكير التذكير بالمواعظ وتكرار العلم والتعليم وإرشاد عباد الله إلى طريق الله وإصلاح ذات البين وسائر خيراته. فليشترط على نفسه ألا يحرك اللسان طول النهار إلا في الذكر. أعبأوا الله كده راح فين دلوقتي؟ راح الشغل. خدي بالك أنا من ساعة ما حط رجلي برا الجامع وامشي حافظ أقول سبحان الله وبحمد الله نخش الشغل. هخش الشغل وغير هدومي واقعد على المكنه هفضل قاعد ولا اقعد على المكتب؟ وانا قاعد على المكتب مستني النص ساعه لحد ما يبدا يجي لي شغل معين ولا حاجه هقول استغفر الله. وانا راجع من الشغل وراكب الاتوبيس بتاع الشغل هقول لا اله الا الله. يشترط على نفسه يوم يشحن النهار كله بالايه؟ النهار كله بالذكر. كان احمد بن حرب الامام يكثر من ذكر الله عز وجل حتى عند الحلاق. راح عند الحلاق بيقول له هزب له شنب. فالحلاق بيعمل له شنبه كده بيعمل شنبه وهو قاعد سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فالحلاق مش عارف يحلق هعور شفايفك الشكل ده. فقال يا امام هلا سكنت؟ مش ممكن لو سمحت بس ممكن بس بطل شويه لحد ما. فقال اليس ما تعمل هو عملك؟ قال بلى. قال والذكر عملي. انت شغلتك حلاق وانا شغلتي ذكير ما هو بطلش الذكر. احلق اعمل انت وانا اعمل شوف شغلك وانا شوف شغلي. يطلع بقى معوج يطلع معدول يطلع شنبي كذا يطلع كذا. المهم ان انا ايه ما بطلش ذكر ربنا سبحانه وتعالى. قال فنطق المؤمن ذكر ونظره عبرة وصمته فكرة ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عديد. قال واما ده يبقى ده شغل اللسان. هنقول لك انت واخد بالك هنقول لنفسنا ايه هو الغزالي بيوضح بيفسر هنحاسب نفسنا ازاي. هنقول للعين ما تعمليش واعملي. هنقول للسان ما تعملش واعمل. لازم الاثنين دول مع بعض. خد بالك ما تعملش كذا واعمل كذا عشان نقلع الوحش ونزرع الحلو. بيقولوا الارض لما بيشيلوا الفلاح لما بيشيل منها الزرعه بيعمل ايه؟ بيزرع مكانها اي حاجه. لانه لو ما زرعش مكانها اي حاجه بيطلع حشيش البتاع اللي ملوش لازمه ده. فيخليه يعمل ايه؟ يفضل يجزه من جديد ويجرب تاني وعشان يعمل. فيقول لك يزرع اي حاجه احسن والا تنبت هذه النبته في القلوب. قال واما البطن فيكلفه ترك الشره وتقليل الأكل من الحلال. شوف الدقة دي. الشره أو الشره اللي هو إيه؟ إنه بيأكل فوق حكته فوق طاقته. كان في بعض مشايخنا بيحكي لنا عن واحد يعرفه هو يعني بيقول فضل يأكل وقول له ما تأكل قال تعبت مش تبعت قال تعبت فضلت يأكل لحد ما بيحكوا عن بعض الملوك قديما إنه كان يشتهي الأطعمة ومش قادر هياكل اللي هو بطنه واحدة بس هياكل في إيه؟ فالأطعمة كتير قوي قدامه على المائدة مش عارف يعمل إيه، فراحوا الأطباء عنده اصطنعوا له دواء يشربه فيتقيأ ما أكله، يوم يأكل شوية من الأكل ده ويروح شربه ويروح إيه؟ ويروح راجع يكمل أكل تاني لحد ما مات على كده، لأن التعمد التقيؤ على البطن المليء مضر جدا بالجسم، إنما النافع إن الإنسان إيه؟ يتعمد يتقيأ بس على معدة متوسطة. مش فاضي قوي، ده من العلاج النبوي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فافطر، مش الحديث ده قاء على صلى الله عليه وسلم قاء يعني ايه؟ قاء فتوضا، قاء يعني هو اللي قيأ نفسه على صلى الله عليه وسلم، حط صباعه في بقه او عمل حاجه خليته يتقيأ. فتكليل الشرح ان انت اكل على اكل اللي انا عايز على قدي بس، بيقولوا حته اللحمه اكلتها نص كيلو، اكلتها ربع كيلو، اكلتها فخده كلها، اكلت العجل كله، الجسم بياخد منها 20 جرام فقط والباقي شره. مطلوب ممكن تاكله مش بس اقصد اقول ايه، ما يوصلش لحد الايه، ما يوصلش لحد الشره، يعني يبقى في شيء من الشهوه لكن مش لدرجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لك حكايه غرضك بالاكل، انا باكل ليه؟ عشان اضرب على حيلي بس كده بس. لو قدرت اقف على حيل بلقمه هاكل لهم واقف على حيل، قدرت اقف بكسره اقف على حيل، مش هقدر اقف على حيل اللي على فكره الا بسرفيز محترم، كل واقف على حيلك برضه مش قضيه. المهم ان انت ايه، ده الغرض من الاكل، ان ياكل ما يقيم اوده بس، مش ما يملا بطنه، والا فتلاقي الادواء كلها جايه بسبب الاكل. تروح عند الدكتور النهارده، صلى الله عز وجل ان يعافينا واياكم ومرضى المسلمين، تروح عند الدكتور زي ما بيكتب روشته علاج بيكتب جنبها روشته غذاء، ده ما تاكلوش وده تاكلوه، ده خد بالك منه، لان هو ده الداء الحقيقي، ده المشكله. عشان كده الحارث ابن كلده اللي هو طبيب العرب كان بيقول ايه، المعده بيت الداء. ده عن الحارث ابن كلده مش عن النبي عليه الصلاه والسلام، كان بيقول المعده بيت الداء. ولو اخذ الصيادله هذا الحديث، بعضهم بيقول، بعض العلماء بيقول لو اخذ الصيادله اللي هم الاطباء واللي بيوصفوا الدواء، يعني الحديث بتاع ثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفسه، قال لاغلقوا حوانيتهم. لو اخذ الناس هذا الحديث لاغلق الصيادله حوانيتهم، لا يبقى في بقى دواء ولازم يبقى مستورد، ولو كلت عدل ان شاء الله مش تايه ابدا. وتقليل الاكل من الحلال واجتناب الشبهات ويمنعه من الشهوات ويقتصر على قدر الضروره، الحاجه اللي زي ما بقول لك كده يا دوبك يحس انه ما بقاش اسمي جعان. حتى كان في حكمه كده لكن ما اظنها قول يرفع للنبي عليه الصلاه والسلام، نحن قوم لا ناكل الا اذا جوعنا واذا اكلنا لا نشبع. عشان كده ابن قدامه رحمه الله في المختصر منهج القاصدين بيقول كده، بيقول ان العدل في قضيه الاكل ان تقبل عليه وانت جائع وان تقوم عنه ولا زال لك به حاجه، يعني تحس ان انت ايه، انا كان في طاقتي اكل كمان رغيف، كمان رغيفين، لا خلاص كفايه ال 15 رغيف اللي انا اكلتهم، خلي الرغيفين دول. عشان كده طب ايه تاثيره، طب ياكل من الحلال. انا قلت لك ان في بقى هنا فئات ملفته للنظر، زي مثلا قول الله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. يعني ممكن الواحد ياكل له سندوتشين طعميه زياده يحل عليه غضب الله؟ ما ده حلال، ده طعميه على فكره. برضو الايه اللي استوقفتني قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هي ايه علاقة ستر ما خذوا زينتكم اللي هو ايه؟ الاصل ستر العورة. وفي الجملة في المعنى العام البس نفسي للصلاة. يعني تعالى صلي بما يليق. ما يجيش ايه؟ تلاقي مثلا في صلاة الفجر تلاقي بعض الاخوة نازل بالروب وبعضهم نازل بالترنج وبعضهم نازل بأي حاجة. وفي الصيف تلاقي نازل بالشورت. انا صليت مره جنب واحد في رمضان بالشورت واقف بالشورت. حتى لو كان هيقول لك بعد الركبه ما كانش بعد الركبه، بس حتى لو كان بعد الركبه وكل حاجه بس انا واقف قدام ربنا. يعني انت ممكن مثلا تصحى الصبح عارف ان انت عندك مقابله مع المدير بتاعك في الشغل تروح بالشورت؟ ممكن؟ مش ممكن ابدا. فدي الزينه، تاخد يبقى فيه هدوم. كان في بعض السلف عامل جلابيه لقيام الليل، لما جه دفن قال لهم بقى ايه لما جه يموت قال لهم الجلابيه دي تشنوني فيها، كفنوني فيها، يعملوها ثوب من الاثواب. قالوا له ليه؟ قال دي كنت بقى احيي فيها الليل، كنت بقيم فيها بالليل، ملابس عليها اثر العباده. لكن العجيبه بقى هي حكايه خذوا زينتكم. ايه العلاقه بين خذوا زينتكم عند كل مسجد وايه بين وكلوا واشربوا؟ هو الاكل والشرب ده زيادته يفسد زينه المسجد؟ لو دخل غلط مش ده ممكن كده يبقى ده التناسب؟ ان الاكل والشرب ده ومشي غلط يفسد علي التزين في الصلاه، يفسد علي زينه المسجد؟ ممكن كده؟ ايه الضابط في الموضوع دوت؟ الاكل ده حلال ما فيهوش حاجه، ايه الضابط؟ الضابط انك لو كلت كتير هتنام كتير عن امر الله عز وجل، كما قال بعض عباد بني اسرائيل لاصحابه لما اكلوا فقال وهم جلوس على الطعام قال يا اخوتاه لا تاكلوا كثيرا فتناموا كثيرا فتتركوا ما امر الله فيعذبكم الله. بسبب الاكل كتير؟ ايوه بسبب الاكل كتير. ليه؟ الاكل تخمه. ياكل. قال ابو سليمان الداراني وهل يشعر وكيف يشعر بحلاوه الدعاء ولذته من بين بطنه وظهره مثل المخلاه؟ هيشعر ازاي بالعباده وبلذه الدعاء ومناجاه ربنا سبحانه وتعالى وهو فضل ياكل لحد ما بطنه اتنفخت اتنفخت اتنفخت بقى بين بطنه وبين ظهره زي الشوال بتاع الدقيق بعدا من كتر ما بطنه اتملت؟ ده هيشعر ازاي؟ وكان بعضهم يقول ألذ العباده اذا التصقت البطن بالظهر. عارف اخر اليوم صيام، اخر الصيام لما تصوم يوم مجهد كده ولا حاجه وتلاقي نفسك فيها ايه؟ تلاقي بطنك فارغه خالص، خلاص تفرغت من كل حاجه، ولا ميه ولا بقايا اكل ولا حاجه، فتحس ان بطنك في ظهرك، تحس ان انت ما فيش بطن خالص. في الوضع ده تلاقي ايه؟ تلاقي الدعوه في اخر اليوم في الصيام دعوه عند الافطار دعوه متقبله ومستجابه، لانك في حاله عبوديه جيده. فهو ده لعله يكون دي المناسبه، انه ايه الواحد لو اكل كتير يتجاوز الحد فبالتالي يقع في المعصيه. ويقتصر على قدر الضروره ويشترط على نفسه انها ان خالفت شيئا من ذلك عاقبها بالمنع عن شهوات البطن ليفوتها اكثر مما نالته بشهواتها، وهكذا يشترط عليها في جميع الاعضاء، واستقصاء ذلك يطول ولا تخفى معاصي الاعضاء وطاعته. بيقول يفضل ماشي بالشكل ده مع نفسه، ان يقول لها لو كلت كتير زياده عن اللازم هعاقبك بايه؟ مفيش غدا بقى. قعدنا في الفطار ساكتيني يبقى ما فيش غدا. قال الشافعي ما شبعت مذ عقلت قط. الشافعي بيقول كده الا مره، وهذه المره وضعت يدي في فمي فتقيأته، بس عشان ما تقعدش اللقمه دي في بطني زياده تقسي قلبي وتذهب بفكرتي وحكمتي. قال عبد الله بن عمر ما شبعت منذ اسلمت. استفدنا انه اول ما اسلم علموه حاجات اصول، كان منها الفضول، اوعى تاكل كتير لحسن ده بيقص القلب، خليك كده يدوبك على قدك، خد بالك من نظرك، خد بالك من سمعك، خد بالك من لسانك. ده من اول ما يتعلمه الانسان في هذه الطاعات. عشان كده انا حكيت لك القصه بتاعت ابراهيم النخعي ولا ما احكيهاش بقى؟ احكيها والله فاضل قد ايه اشرحها؟ تلت ساعه ساعه ونص. مش كده قلت لك على قصه ابراهيم النخعي لما قعد في مجلس عاقب نفسه على طول، صح ولا لا؟ عاقب نفسه على طول في المجلس انه قاعد فلقى الناس بيقول لهم اين فلان؟ كانوا داعينه على اكل، اين فلان؟ فقال بعضهم هذا لا يتاخر عن مثل هذه المجالس. الراجل ده ما يسيبش اللحمه ويقعد في بيتهم. فقال ابراهيم قوه والله ما جرني الا بطني عشان اكل اسمع غيبه. فقام وحرمها من الطعام شهر، يعني سرد صوم شهر، الشهر هصومه كله على بعضه علشان اعاقبها به. طبعا باب المعاقبه ان شاء الله سياتي، لكن ده امر لعله يا اخوانا مما قدره الله عز وجل لنا، ان احنا ايه بقى؟ ناخد الامور دي على مهل. عايزين نشتغل في الامر ده. هل احنا الاسبوع اللي فات قضيناه مع مساله العمر وغلو العمر؟ مش ده اللي احنا خدناه من يوم الثلاثة اللي فات؟ طب لحد النهارده اتكلمنا مع نفسنا في الموضوع ده؟ يعني الواحد قاعد كده يفكر عمري اغلى حاجه ملوكها عمري. يا ترى انفق في قد ايه؟ سني كام؟ وصلت لحد دلوقتي عملت ايه؟ وكل واحد هيقول اللي بينظره. يعني انت في الشغل، في شغلك مش بتقول كده انا دلوقتي عملت وتخرجت وقعدت وزميلي اللي كان معايا اشتغل وبقى عنده، بقى عنده، مش بتقول كده؟ طب ما تحسب كده في الاخره برضه. ما هو برضه في واحد صاحبك حفظ القران كله، في واحد تاني حفظ القران وحفظ اللؤلؤ والمرجان معاه، وفي واحد حفظ القران واللؤلؤ والمرجان وبلوغ المرام ورياض الصالحين، وواحد حفظهم وقرا الكتب السته، قراهم قراءه تجريديه وفهميه، واحد قراهم وقرا شرحهم، واحد كان صاحبي معايا ودلوقتي قاعد على المنبر بيخطب وبيكلم الناس وبيدي دروس وبيدعو الى الله، وواحد كان معايا بالامس في جنازه كده، يمكن الاخوه اللي بيرتادوا الانترنت والحاجات دي، جنازه لمهندس اسمه صلاح عطيه. صلاح عطيه ده من هنا من تفاهمه زفت الغربيه، فعل الاشراف اللي بنى الجامعه، انفق نفقه الجنازه بتاعته مهوله، اللي مش عارفينه حتى لما يشوف الصور يقول لك مش ممكن دي جنازه حد دي ولا ده ايه ده، جنازه مهوله، والصور بتجيب جوانب بس ما بتجيبش يعني مفيش صوره، عشان انت تجيب الجنازه دي عايز طياره تطلع الطياره من فوق. فعلا قول الامام احمد بيننا وبينكم الجنائز، قولوا لاهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، انه يموت تلاقي العدد ده كله انفق عمره كله حياته بدا يقننها ثلث الربح السنوي، لما بيجي يجرد اخر السنه يشوف هو ربح قد ايه، املاكه وشركاته ومصانعه وحاجاته، يشوفها كسبت قد ايه، ياخد الثلث يطلعه على اللجنه، ملوش دعوه بزكاه المال ولا عروض التجاره والكلام ده، ده كده يتصدق بيه، يطلعه يبني هنا جامعه ويبني هنا معهد ازهري ويبني هنا دار لحفظ القران، مئات الاسر بياكلهم، يقعد مئات الاسر بيديهم راتب شهري، مئات ده في ترجمته، انا يعني انا ما اعرفوش شخصيا لكن في ترجمته بيقولوا كده، مئات الاسر قاعد بيطعم، المئات خرجوا وراه يشهدوا عليه امام الله انه ايه، أنه كان يتاجر تجارة الرابح. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وجميع المسلمين. ده استثمار العمر يا أخوانا. دايما بنضرب المثل بسيدنا سعد بن معاذ، يسلم وعنده 30 سنة، يموت وعنده 36 سنة، يهتز العرش لموت سعد. في رواية بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سعد جه يموت حضنه. خده في حضنه كده عليه الصلاة والسلام فاحتضنه فانفجر جرح سعد حتى انبعث في وجه رسول الله وعلى سطره. هو ايه كان سعد ايه؟ ان النبي يقول للانصار كده، يقول لهم قوموا لسيدكم فانزلوه، وسعد جاي ومجروح وجاي على حمار له عشان يشهد التحكيم بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين بني قريظه، يقول لهم قوموا نزلوه من قوموا كلكم كده، ويقول له سيدكم قوموا لسيدكم. نزل 36 سنه. عمل ايه في الست سنين دي؟ بحيث ان اهتزت له الارض. قالت عائشه رضي الله عنها: رايت سعدا يمشي من خلفي وان الارض له لا تتحرك. لقيت الارض بتتهز، شايل القران: انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مش كده ولا لا؟ وكمان يهتز له عرش الله، ويوقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره يقبله. يعني حاجه ده اسمه استثمار العمر، صدق مع الله عز وجل فيعطيك الله عز وجل. فعايزين دايما واحنا كده كل يوم الصبح بنسلم انفسنا، نسلمها. الاسبوع اللي فات كنا بنسلمها 24 ساعه كل يوم الصبح، عشان تسلمهم لي بعد العشاء 24 ساعه بيض نضاف مليانين حسنات منورين كلهم، وحاسبها على كده. النهارده بقى من الثلاث دوت للثلاث اللي جاي ان شاء الله ان احيانا الله عز وجل هنسلمها 24 ساعه، ونسلمها عين ولسان وبطن كده اللي احنا خدناهم النهارده من الاعضاء السبعه، الثلاثه دول نسلمها عين، نشيل منها الوحش ونحط الحلو، ولسان اتفضل نشيل منه الوحش ونحط الحلو، وبطن نشيل منه الوحش ونحط الحلو. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن المحاسبه. مش عارف الاخ بيقول ان اخوه حضر المجلس وهو سيعمل عمل هام جدا، وهناك امر هام جدا، مش عارف امر. نعم والله العظيم يا نهار ابيض، شوف برضو القرايه الغلط دي. طب الاخ محمد سمير بس اخته اهو. طب حد كان يقول لي ده عاجل قوله بسرعه بدل ما انا قعدت اتكلم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نرجو الدعاء لوالدتي فانها مريضه مرضا شديدا، نسال الله عز وجل ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما، ومرضانا ومرضى المسلمين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ معنا في المسجد والده توفي، يسالكم الدعاء له. واخ سقط طفله من الطابق السادس وتوفي على إثرها، نسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الذي حقا يقول نسألكم الدعاء بالهداية وأن يفرج الله همي، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياك وأن يفرج همومنا وإياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما تيجي تقول لي الأخ بيقول لي إن أنت بتؤيد فلان وتنزع من فلان وحاجات زي كده، المفروض إن أنت لما تيجي تسمع ما أعتقده أنا أسمعه مني ولا أسمعه من حد؟ لازم تسمعه مني أنا. فإذا ما سمعتوش ما تصدقوش، يبقى مش موجود، مش كده ولا لأ؟ لا. عليكم السلام ورحمة الله. بيقول ايه الاسباب اللي في حصول البركة في الوقت في طلب العلم ان شاء الله؟ البركة عموما تطلب من الله عز وجل، صح؟ تبارك الذي بيده الملك، بيده البركة سبحانه وتعالى، فتطلب من الله عز وجل. والبركة على اثر الاخلاص، فاذا اخلص العبد وبذل كانت البركة على اثرها. من الاشياء التي تورث البركة كثرة ذكر الله عز وجل. ابن القيم رحمه الله بيقول في كتاب الداء والدواء، في كتاب الوابل الصيد، بيقول ان ان ان ان من فوائد الذكر البركه. قال وقد رايت ذلك لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، فقد كان يكثر من ذكر الله عز وجل حتى كان يبيض في الليله ما يبيضه غيره في اسبوع. يعني يقعد شيخ الاسلام ابن تيميه يكتب كتاب، يكتب لك كتاب، الكتاب ده لو اديته لعالم تاني عشان يالفه يقعد كام؟ 7 ايام يكتب فيه، ده كان في ليله واحده ربنا يبارك له في الليله دي. انه يكتب فيها، علشان كده كان سنهم صغير وبقوا ائمه كبار. ان عمرهم جمع لهم في سن مبكره جدا وصغير. فكذلك من العباده عموما لا سيما ذكر الله عز وجل تورث البركه. بيقول ايه حكم قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟ احنا قلنا يا اخوان ان الاصل ايه؟ العظمة، تعظيم الله عز وجل. قبل ما ندرس العقيدة ندرس منزلة العظمة، التعظيم في مدارج التركية. قبل ما تدرس الاعتقاد، قبل ما تدرس الفقه، اعرف تعظم ربنا علشان تعرف ان القرآن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فاذا كان مش ده عقيدتك، القرآن كلام الله غير مخلوق، فإذا كان دي عقيدتك إن القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، أمسكه من غير وضوء، حتى من غير ما تعرف الخلاف الفقهي، أنت ترضى كده؟ ما ترضاش كده، مش كده ولا لأ؟ بل يتهيأ الإنسان ويحسن من هيئته ويقعد وفي وقار وينظر للقبلة ويقطع الشواغل، مش ده اللي قاله أهل العلم في الآداب قراءة القرآن؟ لكن على كل حال الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل على حرمة مس المصحف بإيه؟ بدون وضوء. حرمة مس المصحف، إن يمسك المصحف كده أو يحمله بدون وضوء. طب لو سمعه واحد قاعد بيسمع الورد بتاعه لا بأس، إنما يمسك المصحف لا، ما يمسكوش من غير وضوء، إلا إذا كان عنده بقى عذر نتعلل بالأئمة اللي ترخصوا في ذلك. يعني مثلا انسان عنده لما القولون بيهيج بينفلت منه دايما بيحدث مثلا، فده عشان يفضل يتوضا في الدنيا الساقعه دي مش هيقرا، فبالتالي لا معلش توضى مره وخلاص وعلى اثريه تفضل تقرا لحد ما تخلص ورقك. عذر من الاعذار دي، انما ده لا يمس اي انسان عنده حدث اصغر، الاصغر فضلا عن الاكبر طبعا، لا يمس المصحف وانما يقراه تسميعا غيبيا. واللي محدث حدث اكبر انسان وجب عليه الغسل من احتلام او من جماع او امراه حائض، فهذه لا تقرا تسميع ولا تمس القران، لا يسمع ولا ايه ولا يمسكه بيده. البرفان السبيرتو، البرفان السبيرتو ده فيه كلام طويل لأهل العلم، لكن أنا أنصحك إن اجتنبته يبقى يكون أفضل، إن اجتنبته يبقى أفضل لك. ليه؟ لأنه بعضهم بيقول إن السبيرتو استحال فبقى عطر بقى ريح. طب إذا استحال ذهبت لازم تذهب يذهب أثره. تعرف استحال يعني ايه؟ تحول يعني، لازم يعني هو بيجيب شويه سبيرتو يحطهم في الاصنص بتاع الريحه ويخلطهم ببعض، بيقول ان هو كده بقى كله ريحه، بقى كله ريحه عطر. طب انا ليه لما باجي ارشه بتخنق لو كان كله عطر؟ لان في سبيرتو، يبقى لسه موجود ايه؟ خنقه السبيرتو لسه موجود. ليه بيطير لو واحد دلوقتي من اللي قاعدين رش رشتين كده؟ هتلاقي المسجد كله مليء عبقا. ليه بيطير؟ لان لسه فيه، ما استحالش ولا حاجة، ما بقاش ما بتحولش المادة تانية عشان تقول له حكم آخر. فبالتالي يعني أضعف من رخص فيه كرهه. وهذا احنا طول عمرنا شغالين بالبلية، هي البلية فيها حاجة؟ ما بقاش في بلية دلوقتي؟ بالبلية وتخرج من الأمر ده أحسن لك. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ بيقول إن الأثر بتاع الحديث اللي أنا ذكرته قد اقتدمتما، قال ده حديث مرسل. لا ده حديث صحيح، وأنا هجيب لك إن شاء الله تخرجه المرة الجاية. عليكم السلام ورحمة الله. بيقول كيفية الاغتسال من الجنابة، وهل يجب خلع الملابس التي بها الجنابة؟ وإذا استيقظت ووجدت نفسي جنبا وسمعت الأذان أذهب للصلاة ثم أغتسل؟ الاغتسال من الجنابة بأن الإنسان بيدخل يستنجي، يعني يغسل أعضاءه، ما مسته من المني يغسله، يغسل ذلك، يغسل يده ويغسل ذلك جيدا، وبعدين يغسل إيده، وبعدين يتوضأ، وبعدين يخلل بالماء رأسه. ده السنة، يخلل بالماء رأسه، يجيب المية كده ويفضل ايه يدعك في شعر رأسه كده لحد ما يدخل المية لفروة الرأس، من ذات الناس اللي ليهم اللي شعره طويل، لحد ما يحس بالمية في جلدة رأسه، دخلت في جلدة رأسه. وبعدين يأخذ ثلاث حثيات لشقه الأيمن، شق ايه بقى؟ شق رأسه، مش شق جسمه على فكرة، شق دماغه بس. ثلاث حثيات لشقه الأيمن وثلاث حثيات لشق رأسه، ثم يفيض الماء على، يروح داخل تحت الدش بقى بعد العملة دي. طب هو راح داخل تحت الدش كده على طول، يا دوبك استنجى ودخل تحت الدش خلاص. المهم الفرض فيه ان ينتوي ذلك النية، وتعميم الايه؟ وتعميم البدن بالماء وازالة النجاسة ان كانت على بدنه. ده الغسل، الغسل بالجنابة. الملابس اللي فيها الاثر ده يعمل فيها ايه؟ مش لازم اخلعها كلها، ممكن تقوم تلاقي موضع، موضع كده صغير هو اللي فيه اللي فيه فممكن تروح جاي الموضع ده تمسكه تغسله لوحده بس كده وخلاص وتمشي فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخرج فيصلي فيه وإن به لبقع الماء. تلاقي فيه إيه؟ الحتة دي غسلنا هنا، وتلاقي بقع الماء موجودة كده، ويخرج يصلي فيه عليه الصلاة والسلام. ماشي؟ فإذا كان يابسا، يعني قمت لقيته ناشف، ناشف صلب خالص كده، تفركه. قالت: فإن كان يابسا حككته بظفري رضي الله عنه. تفركه كده، تحكه كده، تلاقيه طلع خلاص، لأنه بقى قطعة واحدة، جزء واحد بيطلع وخلاص بقى انتهى. طب لو سمعت الأذان أروح أصلي؟ لا، ما يروحش يصلي. وأنا الحقيقة مش عارف الفكرة دي انتشرت، السؤال ده كتير بيتقال كده، اللي يقول لك أنا ممكن أروح أصلي الأول وبعدين أبقى أغتسل. ما ينفعش تروح تصلي الأول وتيجي تغتسل. النبي عليه الصلاة والسلام لما قام يصلي بالناس كما في الصحيحين، وهو بيصلي كده عليه الصلاه والسلام، بصلوا ايه؟ الناس استوت وخلاص واقفه على الصف، لو دخل إلى بيت قال على رسلكم خليكم واقفين زي ما أنتم كده، ودخل إلى بيتي ثم خرج ورأسه يقطر عليه الصلاة والسلام، كان قد أصيب بجنابة ونسي، فلما تذكر ذلك رحيه دخل اغتسل عليه الصلاة والسلام وخرج. يبقى ما ينزلش. طب ممكن الجماعة يقولوا تفوتوا، ما تفوتوا، لأنه لو صلى بالشكل ده يبقى إيه؟ بطلت الصلاة، كأنه ما صلاش حاجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الأخ بيقول له صديق توفي النهاردة اليوم بعد صلاة الفجر، سقط أثناء عمله بالمصنع ومات بعدها بقليل، نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وموتانا وموت المسلمين. بيقول برجاء نتكلم عن صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى، فكلنا يحتاج إلى ذلك. احنا ماشيين في الصحيح مسلم على احنا، انتوا فاكرين الكلام بتاع دلوقتي ده كله عشان ايه؟ عشان حديث حسن الظن بس. قلنا ان في ظن، في ظن وحش وظن حلو، والله عند ظنك ظنيت فيه سبحانه وتعالى انه هيعذبك هيعذبك، ظنيت فيه خير قلنا طب ايه سبب ظن؟ ما هو الواحد احيانا بيظن، لان العلماء لما ذكر قالوا من سوء الظن الاعتراض على المقادير، يعني واحد كان عنده مثلا حاجه وبعدين لقاها راحت منه فيا ريت ما كانش حصل، انه نفسه انها ما تكونش حصلت وما يكونش قدر له ذلك. طيب ليه ده سوء ظن بالله عز وجل؟ إذن ده دقيق جدا وبيدخل علينا كلنا. إيه علاجه؟ علاجه استيلاء النفس على القلب بتخليه يسيء الظن. قلنا ساعتها تحتاجين لقول الله عز وجل وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فلما أهمتهم أنفسهم ظنوا في الله غير الحق. يبقى إحنا عايزين نقول إيه؟ عايزين نشوف موضوع النفس لما تستولي على القلب. فإحنا داخلين في موضوع النفس وتعريف النفس ومحاسبة النفس وإزاي تتهذب عشان تشيل إيديها على القلب شوية. ده اللي حصل. فكذلك احنا ماشيين ان شاء الله في هذه الاحاديث. اذا جه باب لده هنتحدث فيه، يعني عندنا حديث عبد الله بن عباس ان الله كتب الحسنات والسيئات رضي الله عنهم. لما نيجي عند كتبه هناخد باب القضاء والقدر. ليه؟ لان كتبه هي ركن من اركان الايه، او رتبه من مراتب القضاء والقدر الاربعه، مش كده؟ الكتابه. فناخده اذا جت مناسبه لكده ان شاء الله لا نتردد في ذلك. يعني نسال الله عز وجل المعونه والتثبيت. يقول الله تعالى وإن تتولوا واستبدوا قوما غيركم فما معنى تتولوا؟ إذا توليت عن نصرة دينك وعن الائتمار بأمر الله عز وجل، إن توليت عن ذلك جاء قوم من غيرك ينصرون دين الله عز وجل، ويكون هؤلاء عند الله في موضع الذم. سنين مذموم يخرج أناس آخرون. وعلى فكرة سنة الاستبدال دي شغالة بقى دايما كده، تلاقي كل واحد يتخاذل يوم ايه، تلاقيه بعيد وطلع حد مكانه يتخاذل، تلاقيه طلع. السنه دي شغاله في الناس، لازالت تعمل في الناس. فاسال الله عز وجل ان يستعملنا ولا يستبدلنا. دي اسطوانات حد بعتها ببلاش، ببلاش دي ولا بفلوس؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الأخ بيقول في كثير من الأشياء بتقولوا فيها خد بالأحوط، مع أن بيبقى الناس في حاجة إليها. عندك حق. هو بيضرب أمثلة لده، بيقول مس المصحف للمحدث والحائط. هو مس المصحف للمحدث والحائط الناس في حاجة إليها؟ طب الحائط عشان الحائط في حاجة إلى مس المصحف ويا حائط؟ في حاجة؟ مش في حاجة ولا حاجة. ليه؟ وهم سبعة أيام. وده أكثر حاجة في المتعاهد، وإلا في يومين ثلاثة. شيل لا. طب بس عايزين نراجع، وبنراجع الورد. ما تسمعي؟ وأنزل المصحف. ده أنا بقولك الآية. ده أنا مش بقولك خد بالأحوط. ده أنا بقولك الآية الأربعة. حتى قال الذهبي رحمه الله ولا ندعي لهم العصمة. الآية الأربعة لما أتكلم عنهم. قال ولا ندعي لهم العصمة لكن مخالفتهم شديدة. ان انا خالف الجمهور ده شديده. كان شيخنا الشيخ عطاء عبد اللطيف حفظه الله وامد في عمره كان يقول لسنا بجمهوريين، يعني ما بنقولش بقول الائمه الاربعه الجمهور على طول، لكن إذا وجدت قولا فيه الجمهور فينبغي أن تتوقف. كانوا لك وقف شوية مش بسهولة تخالف، لأن الموضوع ما هوش بسيط، انت واخد بالك من الموضوع ده. فعشان كده دي مسألة مش لما بنقول دي الناس تحتاج إليها فقلنا له خرج من الخلاف، لا مش محتاج ولا حاجة. الراجل دلوقتي محدث وسعان شوية، خلاص اقعد تريض كده، اعمل لك تمارين، اقعد تنطط شويه في المكان، امشي مشي في المكان لحد ما تسخن، اشرب لك كوبايه جنزبيل عليها شويه قرفه وحليهم بعسل ابيض ونص ليمونه، ما يجيلكش برد ابدا ان شاء الله، وتروح تسخن. اول ما تسخن خش توضى وتعالى صلي، افتح السخان وتوضى بميه سخنه، سخن شويه ميه في الحله. يعني دي بسيطه دي ولا لا؟ ده أفضل ولا الواحد يهجم على كتاب ربنا بالشكل ده؟ إن الغزالي رحمه الله كان بيقول بعض أهل العلم يقولون إذا دخل عليك بالمصحف فقم له. يعني لو أنا قلت العادل قوم هات لي المصحف، عادل الله يخليك، بس عشان بيقول لك بعض العلماء قال لك وهو عادل دخل عليك بالمصحف كده قوم وقف اقرأوا في تفاريع. أصل المشكلة إن الإخوة تربوا على كتب الفقه المعاصرة والأقوال المعاصرة اللي ممكن تؤيد أحيانا. اقرأوا كده التفاريع، القول ده عند الأئمة الأربعة إيه؟ يقول لك ان المصحف بقى لو اتقطعت الجلده بتاعته دي، الجلده اتقطعت انفصلت لقيتها على الارض، اعمل ايه؟ قال تتوضى عشان تمسكها. طب المصحف تلف في ايدي اعمل ايه؟ قال ده يتمسك يتقطع يتخرط، يتقطع كده حته صغيره ويتحرق، ولما تحرقه تطحنه. ليه؟ لان لما بحرق الورقه بيبقى الكلام لازال فيها، صح ولا لا؟ كان دي خيال كده اسود، قال لا تطحنه، ولما تطحنه تدفنه، ولما تدفنه تدفنه في مكان طاهر لا يطؤه الناس تحت شجره. ده اخوانا ده المصحف، ده كلام ربنا. فعشان كده الاعتراض في الحقيقه، يعني انا طبعا انا عاذر الاخوه لان دي الاقوال مع الاسف اللي انتشرت جدا. احيانا الاخوه يقولوا الائمه الاربعه مش ممكن، ده احنا مفكرين ان زي ما هو بيقول لي مثلا في موضوع السبيرتو، اكثر اهل العلم بيقولوا ان السبيرتو بتاع دلوقتي مش طبيعي. هو كمنه قال لي انه مش طبيعي يبقى كده وقفني؟ مش احنا قلنا على الفتوى بتاعت بق خمره، فاكرين فتوى بق الخمره؟ مش فاكرينها؟ ده لسه الاسبوعين بس، مفيش مانع ان الواحد يشرب بق خمره ويخش يصلي، مش قال كده؟ طب هو لما انت مفكر ان الفتوى ان الخمره نكسه ولا مش نكسه، فلما تقول مش نكسه يبقى خلصت الفتوى على كده؟ لا، ده انا عندي قول الله عز وجل بحظر الصلاه على اللي شارب، لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طب وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ يعني اللي شارب نص نص وفي لسه في شويه عقل ده ممكن يصلي؟ قال لك لا. ليه؟ قال لاني لو كان الكلام للي مش عارف هو بيقول ايه يبقى ربنا مش هيخاطب مسطول، مش كده ولا لا؟ ده كلام اهل العلم. ارجع بقى للتفاسير كده الايه دي وشوف اللي انا بقوله لك ده ايه. رب الخطاب طالما الواحد ما فيهوش عقل يبقى ايه؟ يبقى لا يخاطب بالشريعه. يعني واحد مثلا نسال الله عز وجل ان يشفينا ومرضى المسلمين، واحد عنده مثلا جات له غيبوبه، ده بيجي ابنه يقول لي انا والدي دلوقتي عنده غيبوبه وما بيصليش، بيقوم يخبط كده، يعني يقوم كده يتوضى اي حاجه، يغسل وشه مثلا ورجله بس، وبعدين يقوم قاعد بتعمل ايه يا ابي؟ يقول لك بصلي يا ابني. طب صلي اتفضل، يجي يصلي بيصلي في وقت ما فيهوش صلاه ويصلي اي حاجه ركعتين، ما هو مخه مش موجود. انا اعمل له ايه؟ اقول له سيبه. سيبه ليه؟ لانه مش مكلف. طب ليه مش مكلف؟ لانه مش مدرك. والعقل ده العلماء بيقولوا العقل مناط التكليف، لو العقل راح ايه ما فيش تكليف، لا يكلف الانسان ساعتها. طب الراجل اللي شرب ده عقله راح ولا ما راحش؟ ده راح، ده مسطول، ده مش معاك خالص في الدنيا. يبقى ده ممكن ربنا يخاطبه ويقول يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى؟ يبقى اصبح الخطاب كده لمين؟ لمن به عقل. اللي شرب بس لسه بيعقل، يبقى اللي خد بق ده ايه؟ لسه بيعقل ولا لا؟ فانا عايز اقول لك ان احيانا انا الكلام ده قلته وسبته تقريبا يعني تقريبا كل المجلس ناس جديده، ما حدش كان معايا من اسبوعين. فده كلام، ده الفتوى مش كده بس انها تقف. انت عشان تقول لي ان ده طبيعي، انا عارف ان في فرق بين الميثيلي والايثيلي، ان ده طبيعي يبقى كده خلاص خلص الموضوع. لا، لان انت بتقول عليه الايثيلي ده مسمم سم، لو واحد شربه يموت. السم يجوز شراؤه بلا غرض راجح؟ لا، الشريعه العلميه يقولون لا يجوز شراء ما به مضره، في كتاب البيوع بقى ادرس بقى كتاب البيوع يقول لك كده ايه البيع الحلال اللي تبيعه البضاعه صفاتها ايه؟ لا يجوز شراء ما به مضره او نجاسه الا لمصلحه الراجحه. انما دون ذلك ما فيش الكلام ده. يبقى دي حاجه. الحاجه الثانيه يقول لك طب وانا هشربه؟ لا، ما هو بس مسم، مش انت عشان مش هتشربه بس هو بقى اسمه سم يبقى لازم ما اشتريهوش، يبقى دخل فيه حرمه. بيقول لك لما تحط على الجلد بيجيب اعزكم الله سرطان في الجلد، يبقى ده مضرته ايه؟ مضرته واضحه. عشان كده نقول ما تستخدموش يا عم، ولا حتى لو طلع الكلام ده تحاليل ضعيفه ولا فيها رد اخر ضدها، طب ما تستخدموش. انت ما طول عمرنا ماشيين بالبليه، الريحه ام بليه مش كده ولا لا؟ ولا كناش ماشيين بيها دي؟ البليه فيها ايه؟ لا مش ممكن، الزيوت ما فيهاش سبيرتو. يا عم صل على النبي، ده هيخلونا ما نحطش ريحه خالص بقى ونمشي كده ب هو ده بقى، ده بقى التشدد بقى. مش انا قاعد بقى في ورقه مساله مثلا اللحوم المستورده. اللحوم المستورده دي كان اثارها اظن الشيخ جاد الحق رحمه الله، كان اثارها ان قال ان في ناس بتقول ان اللحوم المستورده بره دي بتخنق او تصعق بالكهرباء عشان لما الدم يتحبس فيها لما يتحبس فيها الدم يبقى ايه تتقل. فلما يجي بيع العجل عزكم الله لما بينزل دم كتير بيخف وزنه، لكن لما يبقى كده يبقى وزنه تقيل فيكسب فيه كتير. فعشان كده تكلموا في موضوع، لكن الحقيقه المساله دي زي ما انت بتقول فيها اخذ ورد وتكثر اليها الحاجه. فلذلك انا لو تعرضت للمساله دي ما اقولكش كده، الاصل يبقى عدمه ما حصلش. لا سيما بعض اللحوم اللي جايه من حتت معينه، لان دول يعني مثلا في لحمه جايه لنا من الهند تتوقع ان دي ممكن يكون ما سموش عليها يعني خنقوها؟ لا ما توقع، لا ما توقعش. من الهند ليه ما توقعش؟ لانهم بيعبدوها، فدول ما بيذبحوش. ده في راجل انا قريت من اسبوعين كده قال لك مسكوت دولوا اعدام عشان اتهموه انه ذبح بقره، فده ذبح الهه الذي يعبده. فدول ما يبقى اذا اللي بيذبح الوحيد مين هناك؟ المسلمين. يبقى ما تقوليش خنقها، المسلمين بيذبحوا كويس. فلذلك بقول للاخوه لا، دي برده ما تشدش فيها. اللحمه النهارده ب 85 جنيه مش كده؟ أزيد من كده؟ 85 جنيه صح؟ مش هو ولا عندنا بيضحكوا علينا ولا ايه؟ 85 جنيه اللحمه المستورده، 45 جنيه ب 40 جنيه 35 جنيه لو لحم حمير ممكن يبقى حاجه بسيطه. فاذا كان الامر بالشكل ده مش ممكن، ده فعلا هيبقى معسر على الناس. ما اقدرش اقول له لا اخرج من الخلاف وسيبك من اللحمه وخد لحمه بلدي، انا ما اقدرش اقول له الكلام ده فعلا. خدت بالك؟ موضوع بقى القاعده الاصل في الاشياء الاباحه، القاعده دي مضطرده كده في الاصل في الاشياء كلها الاباحه. الله يفتح عليك. عشان كده ايه السعد رحمه الله بيقول ايه؟ والاصل في الاشياء الحلي، والاصل ايه؟ نسيت. لا انا قصد المنظومه بتاعت كان بيقول ان الاصل في الاشياء الحل الا في الايه؟ في اللحوم وفي الابضاع. يعني الاصل في النساء الحرمه اللي تحرم عليك، ما ينفعش ان انت تاخذها الا بكتاب الله عز وجل. والاصل في اللحوم انها محرمه عليك حتى تزكى، تراها الناس كده بتفهم. الفرق بين حسن الظن في الله والامر والامن من مكر الله، دول شيئين، شيء فيه صفه لله وشيء فيه صفه ليك انت. حسن الظن في الله، انا احسن الظن في الله لما ارجو من الله الخير على معصيتي، انا عارف اني عاصي بس ارجو منه الخير. قلت لك هارون الرشيد لما جه يحتضر قال اللهم اني ارجوك من قبلك لا من قبلي، انا من ناحيتي انا ما انفعش، لكن انا ارجوك من قبلك انت. انما الامن من مكر الله ان انا ابقى على معصيه واقول هينجيني، يبقى دي غلطتي انا. فهمت العقيده دي ايه ودي ايه؟ دول مش جنب بعض، دي حاجه صفه الله والثانيه صفتك انت ان انت تامن من مكر الله عز وجل. عايزين قبل ما ننصرف الاسطوانات دي بعض الاخوه عاملها كده يعني مجانا، عايزين ندي الاسطوانات دي لاول للناس اللي اول مره تحضر درس، اول مره بجد الحقيقه. انت الاثنين اول مره؟ اول مره اتفضل. نعم لا ثالث مره، ده هو اول مره بس. في اثنين جنب بعض وراهم اهم، الاخ ابو ترنج اللي اول مره بقى، الاخ عادل اهو هيديها له اقف عند العمود هنا، والاخ عادل اهو موتوه. جزاكم الله خير.